أتكن من كل ما سألتموه فإن تعبدوا نعمة الله تحصوها إن الإنسان لغفور كفار. وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنه نهى ضل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرام ربنا ليقيموا الصلاة وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات على مشكور ربنا إنك تعلم من في وما نعلم ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويقوم الحساب لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤاخذهم بما كسبوا فيه الأبصار